بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن رسل الله جميعا معصومون مما يقدح في كمال الرسل والأنبياء وفي كتب التفسير ما يعرف بالإسرائيليات وهي الآراء التي دسها اليهود لينالوا من عصمة الأنبياء فلما عرفوا أنهم لا يقدرون على مواجهة الإسلام مواجهة صريحة راحوا يطعنون في بعض الأنبياء حتى يكون هذا الطعن متناولا للأنبياء كافة وعلى ذلك قصدهم أن ينال هذا الطعن نبي الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم فما ورد عن بني إسرائيل في بعض القصص منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل فكل ما فيه قدح في عصمة الأنبياء كقولهم عن لوط أنه شرب وسكر ووقع على إحدى بناته طبعا إذا تناولوا رسولا أو نبيا فيقصدون من وراء ذلك أن ينطبق ذلك على جميع الأنبياء على كل حال الله تبارك وتعالى قص علينا قصص الأنبياء ليثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وليعطينا منه العبرة وما ورد في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أن الله تبارك وتعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أحسن ما قيل في هذا أن في الكلام تقديما وتأخيرا ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها فالرسل بشر لكنهم على أعلى مقامات البشرية في الكمال فمما لا شك فيه أن لهم نفوسا بشرية تنازعهم ما ينازع البشر لكن برهان الله وشرع الله يتقدم فيعصمهم من الوقوع في الزلل أو كما قيل كان همها ذلك الهم المعروف وهمه هو الهم بضربها والدفاع عن نفسه ومن هنا كانت تلاحقه وتشده فقطعت قميصه من دبر نعم لا يبقى ليس في الكلام تقديما وتأخيرا ولقد همت به الهم المعروف وهم بها يضربها لولا أن رأى برهان ربه من بين معاني ربه رب البيت أنه سمع صوته خارج الباب فقال خلاص استبق الباب حتى يفتح وينقذ رب الدار وهذا هو المعنى الذي قال إيه إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي من معاني ربي أحسن مثواي أي رب البيت أحسن ضيافتي فأنا لا أخونه في أهله. وأذكرني عند ربك يعني عند الملك. فالرب إذا أطلق يتناول الذات العالية سبحانه وتعالى، أما إذا أضيف فقد يقصد به رب البيت ورب الدار ورب النعمة إلى آخره. كنا انتهينا في لقائنا الماضي عند درسي يعني في العطف نعم عرفنا أن العطف نوعان، عطف بيان وهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه إن كان معرفة، والمخصص له إن كان نكرة، كما في من ماء صديد، فصديد عطف بيان على ماء بينته ولم تعرب نعتا لأنها اسم جامد، والنعت مشتق أو مؤول بالمشتق. عطف النطق ما توسط بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف، ولكل حرف من حروف العطف معنى. فقد عرفنا أن الواو لمطلق الجمع، وأن الفاء للترتيب والتعقيب، وأن ثم للترتيب والتراخي، وأن حتى لمطلق الجمع، وقال وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. بعد الخبر تقول مثلا القادم فلان أو فلان، إن كان الأمر يرجع إليك أنت في عدم معرفتك للقادم فهذا هو الشك، وإن كان الأمر يرجع إلى من تخاطبه تريد أن تشككه وأن تبهم عليه فهذا هو التشكيك. فالشك يرجع إلى المتكلم، والتشكيك يرجع إلى المخاطب. ففي قول الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعلمون من على الهدى ومن على الضلال، لكنهم أرادوا أن يبهموا على السامعين وأن يشككوهم حتى يتبينوا هم، فيكون ذلك إنصافا لهم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ما دمنا لم نلتقي على منهج واحد فبعضنا على الهدى وبعضنا على الضلال، فأنا أبهم عليكم حتى تقفوا أنتم وتسألوا أنفسكم وتعرفوا من على الهدى ومن على الضلال. ويقولون إن هذه الآية من أنصف الآيات للخصم، كما أيضا في قوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، وأسند الجرم إلى المؤمنين ومطلق العمل إلى الكافرين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فالقرآن الكريم أنصف الخصم وأعطاه حقه حتى يبحث ويتبين، فلا تكون له بعد ذلك حجة. نعم ففي الخبر يعني إذا لم يكن هناك طلب وجاءت أو فهي إما للشك إذا كان الأمر يرجع إلى المتكلم أو التشكيك إذا كان الأمر يرجع إلى المخاطب. وإن أو إياكم للتشكيك يعني أنت قد تكون عارفا ولكنك تريد أن تبهم على المخاطب وتشككه لغرض ما في نفسك، يعني يسألك من الذي في المحاضرة تقول فلان أو فلان، يعني لغرض في نفسك أو لحاجة في نفس يعقوب أبهمت عليه. إذا كان هناك طلب فقلت لك مثلا اقرأ النحو أو الفقه أو تزوج هندا أو أختها، اقرأ النحو أو الفقه، يجوز الجمع بين النحو والفقه في القراءة أم لا يجوز؟ يجوز، فيكون هذا للإباحة. تزوج هندا أو أختها، هل يجوز الجمع بين هند وأختها في الزواج؟ لا يجوز. فإذا الأمر للتخيير. يبقى إذا اشتريت ثوبا ووجدت فيه عيبا فعدت على البائع فقال لك خذ الثوب أو الثمن، تخير. إياك أن تقول إن شيخ النحو قال هي الإباحة واخذ الاثنين وامشي. قال مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، ولأحد الأشياء فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طبعا هي في الآية للتخيير وليست للإباحة. طيب لو فرض أن واحدا كفر بالأمور الثلاثة يجوز، لا من باب أن الكفارة لا بد فيها من هذا الجمع، إنما من باب التفضل والزيادة. يعني لو اعتقد أن الكفارة لا تكون إلا بالجمع بين هذه الأمور فهو مخطئ، ولو فعل ذلك وإن كان في ظاهره يعني عمل خير إلا أنه يأثم لعدم فهمه للحكم ولمخالفته الأمر. إنما نفترض يعني أنه أطعم وكسى وصام، لا من باب أن الكفارة للجمع بين هذه الأمور وإنما لأنها على التخيير. ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت، لأن سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء. ولها 4 معاني، معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. فمثالها للتخيير تزوج هندا أو أختها، وللإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين. طبعا شيخان من شيوخ التابعين، فاليوم مثلا جالس أبا حفص أو الشيخ عبد السلام مثلا، يعني هذا هو الإباحة. طبعا يعني اختار لكم أن تزاحموا العلماء وتجالسوهم، والفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها، والإباحة لا تأباه. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها وله أن يجالس الحسن وابن سيرين جميعا. ومثالها للشك قولك جاء زيد أو عمرو إذا لم تعلم الجائي منهما، إذا كان الأمر يرجع إليك أيها المتكلم. ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما بالجائي منهما ولكنك أبهمت على المخاطب. وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية، فإنه لا يجوز الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية. وقوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم. وقوله تعالى إن وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم هي الآيات إيه؟ لا الآيات في ال في في ليس عليكم طيب يعني ولا على أنفسكم نعم الآية الكريمة للإباحة يعني كفرته إطعام عشرة مساكين، ده تخيير أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ده إباحة. لبثنا يوما أو بعض يوم، ده شك. إنا أو إياكم لعلى هدى، ده هذا تشكيك. يبقى هذه الأمور الإيه؟ الأربعة، الأمران في الخبر وأمران في الطلب. الحرف السادس من حروف العطف أم. قال وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، تقول أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد عندك أم عمرو؟ إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عين في إيه؟ يعني من الذي معه نسخة مثل هذه؟ كلكم معكم النسخة القديمة؟ طيب سمعنا مكتوب في عينيه، شككت في عينه يعني في ذاته. ولذلك يقولون هذا السؤال جوابه بإثبات ما طلب تعيينه. يعني في مثل هذا السؤال الجواب يكون بذكر المعين، تقول مثلا زيد عندي أو عمرو عندي، تعين بذكر الإيه؟ المعين. ولا يكون الجواب بنعم أو لا، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بلا. وتسمى أم هذه معادلة لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما وأدخلت أم على الآخر؟ ووسطت بينهما ما لا تشك فيه وهو قولك عندك، وتسمى أيضا متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهم عن الآخر، يعني لابد من اتصال الكلام بما بعده، لا يتم الكلام بما قبله، ومن هنا سميت متصلة. هناك أم المنقطعة التي يجوز أن تستغني عن ذكر ما بعدها أو يعني الكلام قبلها تام. أمثلة أم المنقطعة هي الواردة في سورة الطور، أم يقولون شاعر، ومعناها بل والهمزة، بل أيقولون يعني فيها إضراب وانتقال من غرض إلى غرض. إذن هي تعادل، يعني أم المعادلة يعني تعادل همزة الاستفهام، كأنك قلت أزيد عندك أعمر عندك، فبدل أن تقول أزيد عندك وأعمر عندك قلت أزيد عندك أم عمر، فأم مساوية للهمزة. الحرف السابع والثامن والتاسع جمع بين لا وبل ولكن لماذا؟ لأن المعطوف بأحد هذه الحروف الثلاثة يشارك المعطوف عليه في الإعراب دون المعنى. المعطوف بحرف من هذه الحروف الثلاثة لا وبل ولكن يشارك المعطوف عليه في الإعراب فقط، أما في المعنى فيخالفه. قال وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب، ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. إذن لا لابد أن تكون بعد إيجاب، جاء زيد لا عمر، لكن لابد أن تكون بعد نفي أو ما يشبه النفي، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، بل تقع بعد الإجاب وبعد النفي، إذا وقعت بعد النفي فحكمها حكم لكن في المعنى، وإذا وقعت بعد الإجاب يعني بعد الإثبات صرفت الحكم إلى ما بعدها وجعلت ما قبلها في حكم المسكوت عنه. يعني لو قلت ما جاء عمر بل زيد فهي مثل لكن، كأنك قلت ما جاء عمر لكن زيد. يبقى ايه؟ ترد الخطأ في الحكم، كأن الذي تخاطبه فهم عكس ما اثبته، فهم ايه؟ يعني تقول حضر زيد لا عمرو، كأن الذي تخاطبه كان يفهم ان الذي حضر هو ايه؟ عمرو وليس بزيد. كذلك لكن وبل بعد النفي. أما بل بعد الإجاب، أما تقول جاء زيد بل عمرو، يبقى صرفت الحكم إلى عمرو، حكم المجيء إلى عمرو، وجعلت زيد في حكم المسكوت عنه، يعني لم تنفي عنه المجيء ولم تثبت له المجيء، جعلته في حكم المسكوت عنه. حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا. فأما اشتراكهما فمن وجهين، أحدهما أنها عاطفة، والثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. وأما افتراقها فمن وجهين أيضا، أحدها أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. ما معنى قصر القلب وقصر الإفراد؟ طبعا هذه الحروف من طرق القصر، يعني من طرق القصر. هناك قصر بالنفي والاستثناء، وما محمد إلا رسول، ده اسمه قصر. قصرنا محمد، يعني ذات محمد صلى الله عليه وسلم على الرسالة. وهناك طريق القصر بإنما، في طريق القصر بالنفي والاستثناء، وبإنما، إنما إلهكم إله واحد. وطريق القصر بالتقديم، إياك نعبد. وطريق القصر بالعطف بلا وبل ولكن. فيقول في العطف بلا تكون إما لقصر القلب أو قصر الإفراد. الفرق بينهما إيه؟ إذا كان المخاطب يفهم عكس ما أثبت فتكون لقصر القلب، يعني قلبت عليه الحكم الذي كان يفهمه. أما تقول مثلا إيه؟ زيد شاعر لا كاتب، فقد قلبت الحكم على المخاطب الذي كان يفهم أن زيدا كاتب وليس بشاعر. زيد تاجر لا فقيه، هو كان يظن أنه فقيه وليس بتاجر، فأنت قلبت عليه الحكم. ده معنى قصر القلب. طيب قصر الإفراد، قصر الإفراد كان يظن أنه يجمع بين الأمرين، كان يظن أن زيدا تاجر وفقيه، فقلت له زيد تاجر لا فقيه، يبقى أفردت له صفة واحدة ونفيت الأخرى. فقصر القلب هو أن تقلب الحكم على المخاطب، وقصر الإفراد لمن يفهم الاشتراك بين الأمرين، أنه لمن يثبت الأمرين فتفرد له إيه؟ أمرا واحدا. أما بل ولكن فإنما يكونان لقصر القلب فقط. لما تقول جاء، ما جاء زيد بل عمرو، هذا الكلام لا يوجه إلا لمن فهم أن الذي جاء هو عمرو، هو زيد، فقلبت عليه الحكم، قلت ما جاء زيد بل عمرو، وكذلك ما جاء زيد لكن عمرو. يبقى بل ولكن لا يخاطب بها إلا من يفهم عكس ما أثبت، إلا من يفهم إيه؟ عكس ما أثبت. قال وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. تقول جاءني زيد لا عمر، ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد أو أنهما جاء معا. وتقول ما جاءني زيد لكن عمر أو بل عمر، ردا على من اعتقد العكس. والثاني أن لا، طبعا المثال الأول جاءني زيد لا عمرو، ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد، ده لقصر القلب. أو أنهما جاء معا، ده لقصر الإفراد. لو فهم أنهما جاء يبقى أفردت المجيء الواحد. وتقول ما جاءني زيد لكن عمرو أو بل عمرو، ردا على من اعتقد العكس. والثاني، الفرق الثاني، أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي، ويكون معناها كما ذكرنا، ويعطف ببل بعد الإثبات، ومعناها حينئذ إثبات الحكم. لا تأتي بعد الإثبات فقط ولكن تأتي بعد النفي فقط أو ما يشبه النفي، بل تأتي بعد الإثبات وبعد النفي. بعد النفي تكون مثل، تكون مثل لكن، وبعد الإثبات تثبت الحكم وتجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. قال ويعتف ببل بعد الإثبات، ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتصيره كالمسكوت عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء، وذلك كقولك جاءني زيد بل عمر. يعني تفيد معنى الإيه؟ معنى الإضراب كما يقولون، يعني كأن لسانه سبق، هو يريد أن يقول جاءني عمر فسبق لسانه وقال زيد، فجاء ببل ليثبت المجيء لعمر ويجعل زيد في حكم المسكوت عنه. يعني قد يكون جاء وقد يكون ما جاء، لكن النص على مجيء عمر. وهذا يحدث كثيرا على ألسنة قراء النشرة، إذا سبق لسانهم مثلا وقد حضر الحفلة فلان، وبعدين فلان ده مش هو المطلوب إثباته، والبل فلان ممكن فلان السابق ده يكون حضر بس مش هو المقصود، يعني مش هو ده اللي ينبه عليه. يعني وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة وهو الحق، وبه قال الفارسي وقال الجرجاني وعدها في حروف العطف صهو ظاهر. طبعا لعلكم تذكرون أننا في التحفة الثانية حدثنا ابن أجروم أن إما مثل أو، يعني عاطفة وتفيد معنى أو للتخيير أو الإباحة في الخبر، جاءني إما زيد وإما عمر، سواء في الشك أو التشكيك، واقرأ إما النحو وإما الفقه، وتزوج إما هندا وإما أخته. وطبعا قال لنا لابد أن تسبق بإما قبلها. هنا قال الحق أنها ليست من حروف العطف، وإنما العاطف هو الواو التي معها، وإما للتفصيل فقط، حرف يفيد التفصيل وليست بعاطف. هذا هو الإيه؟ هذا هو الحق. نعم؟ ما قلنا إما الأولى ليست عاطفة، جاءني إما زيد ونقول وإما عمر، وإما إيه؟ عمر. فالعاطف هو الواو، وإما للتفصيل تزوج إما هندا وإما أخته، يعني كان يقول تزوج إما هندا هذا تفصيل، وإما وأختها في تفصيل آخر. فالواو هي عاطفة، وإما تفيد التفصيل، يعني ليست إما هي العاطفة إنما الواو التي معها. ما قاله وهو الحق، وقال وبه قال الفارسي، أبو علي الفارسي أستاذ سيبويه، شيخ سيبويه، وقال الجرجاني، الجرجاني له كتاب اسمه العوامل المئة في الحروف، يعني قال عد إما في حروف العطف سهو ظاهر، وعدها في حروف العطف سهو ظاهر. أحسن ما قيل أنها بمعنى بل، فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، وبهذا المعنى قال المؤلفون في الحروف. يعني هناك كتب في معاني الحروف كالجنى الداني في حروف المعاني لأبي القاسم المرادي، ومغني اللبيب لابن هشام، فأثبتوا هذا المعنى لأول. كما أثبتوا أنها تأتي بمعنى الواو وتشهد على أن أو تأتي بمعنى الواو بقول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. شاعر بيمدح خليفة بيقول يعني إن الله اختارك للخلافة، جاء الخلافة أو كانت له قدرا يعني وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. فأو قد تأتي بمعنى الواو وقد تأتي بمعنى بل، إلى 100,000 بل يزيدون. يعني إلى 100,000 لما كانت كلمة 100,000 غاية في العدد عند العرب، كأنه يقول لا تقف عند 100,000 بل تعدى عن هذا المعنى انتقل. ما هناك إضراب اسمه إضراب إبطالي وإضراب اسمه إضراب انتقالي، بننتقل فقط من المعنى إلى معنى أزيد في هذه الآية يعني. وهناك إضراب إيه؟ إبطالي، اللي هو بقى تبطل الحكم على السامع في قصر القلب، بتقول ما جاء زيد بل عمرو، فأبطلت مجيء زيد وأثبتت مجيء عمرو. جميع الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب، يعني الحروف في النحو إنما نبحثها من وجهين، وجه العمل ووجه المعنى، يعني ما معناها وما عملها. أما من حيث الإعراب فكلها مبنية لا محل لها من الإعراب. عرفنا أن التوابع أربعة أنواع: النعت والتوكيد والعطف والبدل. فالنوع الرابع هو البدل. قال والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. المعطوف بغير بل ولا ولكن مقصود بالحكم أم ليس مقصودا؟ ما تقول جاء زيد وعمر، عمر مقصود بالحكم أم لا؟ لكن بواسطة الواو أو بواسطة الفاء أو بواسطة ثم. أما إذا قلت لك جاء أخوك عمر، فعمر هو المقصود بالحكم ولكن بلا واسطة، هذا هو البدل. والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. وهو ستة أنواع. بدل من كل، نحو مفازا حدائق، إن للمتقين مفازا حدائق، كأن المعنى إن للمتقين حدائق. طيب ما دامت حدائق هي المقصودة بالحكم فلماذا ذكر المبدل منه مفازا؟ ذكر تمهيدا وتوطئة وعناية بهذه الحدائق. فالحدائق ليست مجرد نعمة وإنما هي فوز، يعني ليس مجرد عطاء، إنما قبل أن يقول عطاء ونعيم فهو فوز وفلاح. وبعض، نحو من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع. المقصود بالحكم في فريضة الحج هو إيه؟ من استطاع. إذا لماذا ذكر الناس؟ طبعا قلنا أيضا تمهيدا لمن وجب عليه الحد، وليقول إن هذا الحكم لو أن الله فرضه على الناس لكان ذلك هو المنتظر، لأن من حق الخالق أن يزور بيته المخلوقون، لكن الله يسر وخفف ورفع الحرج. إذا لو قال ولله على من استطاع حج البيت ما كنا فهمنا هذا المعنى. واشتمال نحو قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالسؤال عن القتال في الشهر الحرام. إذا لماذا قدم شهر الشهر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ أيضا عناية يعني أن القتال ليس مجرد قتال، إنما هو قتال في الشهر الحرام. وطبعا قتال في الشهر الحرام كبير، لكن الأكبر منه والأعظم أن يعتدى على من هم في هذا البلد الكريم ويخرجون بلا ذنب. معنى ايه؟ وكفر به؟ طبعا الكفر اما كفر بالخالق او كفر بنعمة الخالق. يعني اذا كفرت بنعمة الله في الاشهر الحرم انه جعلها فصحة للناس حتى يعتمروا ويحجوا في أمن وأمان، وحتى يكون هناك مراجعة للنفس بين المتقاتلين لعلهم يثوبون إلى رشدهم. يعني طبعا ما كان يأتي الشهر الحرام يتوقف القتال، فلعل هذه الهدنة أو هذا التوقف تكون سببا في مراجعة النفس والإتيان بالصلح. ففي مصالح كثيرة جدا في أن الله جعل في العام أشهرا حرما، فكفرهم به كفرهم ب هو بقول إيه قل كتاب وصد عن سبيل الله. طب وكفر به إما بالشهر الحرام أو بسبيل الله، بيقول الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. الضمير يرجع إلى إيه؟ ما لم يكن هناك قرينة ترجعه إلى ما يسبق. وصد عن سبيل الله وكفر به وبالله، أقرب مذكور هو إيه؟ لفظ الجلالة. طبعا بالضبط كده. ما هو يقول لك ايه يعني لا يتورع عن قتل يلوث يديه من قتل اخيه ويسأل عن دم البرغوث هل ينقض الوضوء. وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار. تصدقت بدرهم دينار تحتمل المعاني الثلاثة. قال بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وصدق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ. يبقى لو كنت قصدت الأول والثاني ده اسمه إضراب، اللي هو الإضراب الانتقالي. تصدقت بدرهم دينار، هو اللي تصدق بدينار، تصدق بدرهم أم لا؟ تصدق بعشرة دراهم. فكأنه بعد أن قال تصدقت بدرهم قال انا اقول درهم ليه ده يعني فلأحدث بنعمة الله علي واقول بدينار. فالذي قال اكلت خبزا لحما واخد بالك, طب خبز ليه بس يعني من ربنا انعم علي وطعمت اللحم. هذا هو الاضراب, هذا هو الايه الاضراب. اما لو كان قصد الثاني وسبق لسانه الى الاول ده اسمه الغلط. واذا كان فهم عكس المراد وبعدين تبين الخطأ ده اسمه النسيان. يقولون يا ايها الكرام ايه الفرق بين الغلط والنسيان؟ قالوا الغلط يرجع الى اللسان والنسيان يرجع الى الجنان. الغلط يرجع الى اللسان ناولني القلم الكوبة, هو طول النهار يكتب فالقلم يعني على لسانه واراد ان يشرب الماء فقال ناولني القلم الكوبة او الماء, يبقى هذا راجع الى لسانه, هذا هو الغلط. اما لو قال ركبت جملا فرسا ركبت جملا فرسا ده ايضا يرجع على الغلط. لو قال مثلا القادم زيد عمرو فقال زيد وهو يظن انه زيد يعني جنانه وعقله وفكره ادرك انه زيد ثم تبين هذا الغلط او هذا المعنى انه تبين له الصواب يعني فقال ما قال. يبقى تصدقت بدرهم دينار لو كان يقصد الامرين يبقى اضراب. لو كان قصد ان يقول بدينار وسبق لسانه الى درهم فهذا هو الغلط. لو ظن ان الذي اخرجه درهم ثم تبين له انه دينار هذا هو الايه النسيان. قال البدل لغة, وهي في اللغة العوض, قال الله تعالى عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها, وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. فقول تابع جنس يشمل جميع التوابع, وقول مقصود بالحكم مخرج للنعت والتأكيد وعطف البيان, فإنها مكملة للمطبوع المقصود بالحكم لا أنها هي المقصودة بالحكم. وبلا واسطة مخرج لعطف النسق كجاء زيد وعمر, فإنه وإن كان تابعا مقصودا بالحكم ولكنه بواسطة حرف العطف. قال وأقسامه ستة, أحدها بدل كل من كل, وهو عبارة عن الثاني فيه عين الأول كقولك جاءني محمد أبو عبد الله, وقوله تعالى نفاذ حدائق, وكذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال أل على كل, وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتبر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس. يعني بيقولوا ايه كلمة كل بعض لا تدخل عليها ايه ال, وان كان المجمعيون في العصر الحديث اجازوا هذا الدخول, ولهم سند عند السابقين. والثاني بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، أن يكون الثاني اسم كان أو اسم يكون مرفوع بضمة مقدرة على الياء، أما إذا نصب تنصبه بالياء إن الثانية، أن يكون الثاني جزءا من الأول كقولك أكلت الرغيف ثلثه. والجزئية تتناول مطلق الجزئية سواء كانت تصل إلى 9 أعشار المدة منه أو 10، يعني أي جزئية. وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع بدل من الناس، هذا هو المشهور. وقيل فاعل بالحج، أي ولله على الناس أن يحج مستطيعهم، على أن حج إيه؟ مصدر، والمصدر يرفع فاعلا إذا أضيف إلى مفعوله، يعني تقول مثلا إيه؟ اعطاؤك الناس يحببك اليهم، يبقى اضفت اعطاء الى الفاعل اعطاؤك ونصبت الناس المفعول به. طب قلنا اعطاء الناس الله، يعني اعطاء الله للناس، يجوز ان تضيف المصدر الى المفعول وترفع الفاعل، يعني قراءة الطالب الكتاب وقراءة الكتاب الطالب. يبقى ولله على الناس حج البيت، يبقى حج اضيفت الى البيت اللي هو المفعول، والناس مرفوعة بحج على أن المعنى يحج مستطيعه. وقال الكسائي إنها شرطية مبتدأ، هي من يعني، والجواب محذوف أي من استطاع فليحج، ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام. والوجه الثاني يقتضي أن يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق، فيتعين القول الأول. يبقى القول الأول ولله على الناس حج البيت من بدل من الناس، وليست لمن شرطية والجواب محذوف، ولا حج مضافة إلى المفعول والناس فاعل. وإنما لم أقل البعض بالألف واللام لما قدمت في كل، بدل بعض من كل، ما أش بدل البعض من الكل يعني. كل هذا جائز، أجازوه يعني أجازوه. على أساس ما أقول ولله على الناس، لما تجعل ولله على الناس أن يحج المستطيع، ولله على الناس أن يحج المستطيع، قلنا عن الكلام كده، فيبقى ولله على الناس ده لغو في الكلام، يعني كأنه مش ما أقول ولله على الناس، ليس كل الناس إنما من استطاع منهم أن يحج، فهذا هو المعنى. نقول لك يعني لو جعلنا أن يحج المستطيع يبقى ولله على الناس قررت الحكم، يعني أثبتنا هذا الحكم بلا أن نجزئه، بلا أن نأخذ من يعني بلا أن يعني نطبقه على الجزء المطلوب، إنما أثبت لها للناس جميعا. لا أصله أما يعني إحنا نقول إيه البدل هو المقصود بالحكم، فلما نجعل من استطاع بدل يبقى هو ولله على من استطاع حج البيت، إنما لما نجعل ولله على الناس حج البيت جملة قائمة برأسها لم نبدل منها شيئا يبقى أثبتنا هذا الحكم على جميع الناس. وكأن أن يحج مستطيعهم ده يعني بيان فقط بيان، ويبقى القول إيه يعني مول مثلا إيه وعلى الطلاب الحضور أن يحضر المجدون، هل أن يحضر المجدون تسقط الحكم عن الحضور عن غير المجدين؟ على إيه الإطلاق التكرار؟ ما هو البدل؟ بارك الله فيك يا أحمد، ما هو البدل من بين فوائد البدل كأنك كررت العامل، ده البدل يعني كأن إيه كأن من استطاع سبيلا إلى الحج، الله قال على من استطاع الحج أن يحج، على من استطاع الحج أن يحج، مر على إن من استطاع داخله في الناس ومر على اختصاصهم بالحكم، واضح؟ يعني من بين الفوائد التي يفيدها البدل أن المعنى على تكرار العامل، فكأنك أكدت الأمر. لا هي أصل كل عام هذه لم ترد في الآية، يعني ليس لا في سياق ولا في قرائن تفيد هذا المعنى، إنما المعنى إثبات الحكم فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا قالها وسكت، وايضا حتى لم يفصل في في في من الذي اكتفاء بايه بان هناك احاديث اخرى ستاتي. والثالث لا تكرار العمل والفعل او ما قام مقام الفعل الوحج البيت، يعني كأن المعنى ولله على الناس حج البيت ولمن استطاع، يعني ولله على من استطاع حج البيت ولله على من استطاع حج البيت، كأنك كررت العامل مع البدل، مع البدل يعني أكلت الرغيف ثلثه، كأنك قلت أكلت الرغيف أكلت ثلثه، يبقى أكلت ثلثه دخل مرة في الرغيف ودخل مرة في التعيين المأكول أو قصده بالحكم. والثالث بدل الاشتمال وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة، أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية، كقولك أعجبني زيد علمه وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. طبعا أعجبني زيد علمه خلقه أدبه، بين العلم وزيد أو بين الأدب والخلق وزيد ملابسة، لكن ليست بالجزئية. الجزئية يعني أن تستطيع أن تفصل الجزء عن الكل، إنما الخلق والأدب والعلم لا يفصل عن إيه؟ عن صاحبه. إذن بدل البعض